الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل، هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتنا اليوم هي الأستاذة تهاني البرتقالي، كاتبة صحفية بجريدة الأهرام، رئيسة جمعية أحباء مصر، رئيسة جمعية العطاء والألاء الخيرية. تربت في بيت عاشق للسياسة، حيث كان الوالد هو النائب لحزب الوفد منذ البداية. واصلت العمل السياسي والاجتماعي بعد وفاة الوالد. التحقت بعدة مؤسسات أهلية تخدم المجتمع وهي طالبة بالجامعة. أول مصرية تنشئ رابطة للمرأة المصرية بدولة الكويت عام 1967. شغلت منصب رئيسة اتحاد المصريين بالخارج عام 1977. أسست جمعية أحباء مصر عام 81 بالقاهرة لخدمة المجتمع. شاركت في تأسيس بنك الطعام. الأستاذة تهاني البرتقالي هي عضوة للمجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة لمدة 15 عام. هي مؤسس لفرع جمعية أحباء مصر بالقليوبية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج منذ 40 عام وإلى الآن. اشتغلت بالعمل الصحفي منذ عام 64. ساهمت في مجلة أسرتي الكويتية، ثم انتقلت إلى وزارة الإعلام. شاركت أيضا كمحررة بالإذاعة الكويتية. عينت مديرة لمكتب جريدة الأهرام بالكويت لمدة 22 عام. الأستاذة تهاني البرتقالي هي رئيسة فرع جمعية الوفاء والأمل بالكويت. 320 شهادة تقدير من وزارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات لأنها صاحبة فكرة قوافل الخير. ومؤخرا أنشأت فرع لجمعية أحباء مصر لخدمة المسنين بمدينة الشروق، ولا يزال العطاء مستمر في خدمة المجتمع. اهلا بيك يا استاذه تهاني. الحقيقه انا مش عارفه يعني اسمي قد ايه عليكم، انكم لخصتوا التاريخ السنوات بالطريقه الجميله دي وفكرتوني بحاجات كتير انا كنت نسيتها. فالحمد لله، هي كانت رحله عطاء الحمد لله من أجل مصر، وحاجة جميلة أنكم تذكروني بكل هذا التحرك في دولتين أنا حبيتهم وهما مصر والكويت. سيدة تهاني، يعني دائما النشأة هي العلامة الأولى في حياة الإنسان. حضرتك يعني لك باع طويل في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، المجال الصحفي، ولكن النشأة بدايتها أثرت فيه. يعني دايما بقول الأب والأم والمدرسة والمسجد والكنيسة دول حاجات مهمة قوي في حياتنا كلنا. فلما تبتدي من قلب البيت، في أب كان رجل دين ومعمم وكان من أوائل الخريجين لمدرسة العالمية في مصر، التعليم الديني الوحيد اللي كان موجود وقتها. فكان البيت بيت في الدين أول حاجة، البلد والوطن والأرض وكلمة مصر تاني حاجة في حياتنا. كنا بنعاصر معاه رحلته ويمكن كنت أنا الابن، إحنا 8 الابنة المقربة لي اللي ما كانش بيسيب إيدي. كان رقم كام يا سيدي؟ أنا كنت رقم 5 في الأولاد، بس كان بيني وبينه عشق غير طبيعي. أحيانا كانت الأم تزعل منه يعني، تقولها أنت هتبوزها، أنت هتفسدها. الأخوات التانيين يعني ما يتضايقوش. لا بس خلاص يعني ردخل الأمر الواقع، لأن الحب ده مش بإيد حد يعني. حضرتك تزوجتي في سن صغيرة جدا. فعلا أنا عملت عيد ميلاد الـ18 وأنا في بيت الزوجية، لأن كان الوالد بيرفض إن إحنا ندخل الجامعة، كلنا ما دخلناش جامعة إلا بعد ما اتجوزنا. ودائما يمنى الأب يعني المتحفظ بيكون يعني بالنسبة لأبنائه والبنات بالذات الانتقال إلى الجامعة هو بيعتبرها نقلة كبيرة خايف عليهم منه، من باب الخوف. صحيح ده صحيح. وكبرت البنوتة وتزوجت في سن 18 حضرتك قلت. صحيح. وجاء دور المساند، الزوج المساند الواعي الفاهم، اللي يعني الحقيقة اقتنع تماما ان حضرتك لازم توصلي التعليم بالجامعة. بصي عشان اقولك بصدق، حفرت في الصخر معاه علشان يوافق لي اكمل. بعد ما اتجوزت قاعدة بقى بكل يعني الدلال والعشم بقول له ان شاء الله طبعا انت هتسيبني اكمل تعليمي. قال لي لا متأسف. اتأسف ليه؟ قال لي لو عايز اتجوز ست بتشتغل كنت اتجوزت دكتورة زميلتي. هو طبيب كان. أيوة. أنا عايز ست تعملي تربي لي أولاد كويسين وتبقى مثقفة وتعيش لبيتها. فطبعا نزل علي سهم الله وحزنت حزن رهيب. وبعد كده الحياة خدتني لمدة 7 سنين، خلفت بنتي ابني الأولاني وخلفت بنتي التانية، بس وأنا جوايا قلبي بيبكي لأن كنت الأولى في كلية البنات في الزمالك، كنت الأولى على الفصول بتاعتي كلها يعني، في 4 أولى أول أولى تاني كنت الأولى عليهم كلها. وكل ما قابل مدرسة العربي الله بقى يعني يرحمها أبلة سرية أحمد تقولي عدك كده عدتي في البيت ده فلانة بقت مذيعة، ما يعرفوش إن هي مش رغبتك أصلا يعني. المهم عملت تجربة، كان حماس ليك. حماس. رحت رايحة وأنا في السعودية، إحنا اتجوزنا ورحت على جدة وبعدين رحت الرياض. وأنا هناك بعدت قدمت نظام الثانوية العامة 3 سنين، نظام مختلف تماما عن اللي أنا فيه، وفضلت أذاكر من غير ما أقول له. طبعا كنت حنزل بقى منازل وهو لا يعلم، كان صديقنا اللي قدمني. فجئت ربنا ما يحبش أي ست تعمل حاجة من وراء جوزها، حتى لو كان حقي، حتى لو كان العلم. فاتفاجئت بأن أنا حامل في بنتي التانية وأنا في الحمل بدخل مستشفى. فبقيت عيط، عيطي ليه؟ أسكت. تبكي ليه؟ قلت له أصل أنا كنت هدخل الامتحان بعد كذا يوم. قال لي ما أعرف. قلت له أيوة، وأنا دخل السينما ولا دخل مسرح؟ ده أنا دخل أكمل تعليمي. ليه هستأذنك؟ ده ربنا مديني رخصة أن أنا أعمل. قال لي لا، ربنا عمره ما ادى رخصة الواحدة بتعملش حاجة لجوزها. المهم دي ايه، اختلفنا كده كام يوم، وبعدين زي ما تقولي احترم الفكرة. يعني انا مش بطلب حاجة غلط. عاد تفكير مرة تانية بالظبط. ولذلك لما جيت بقى ادخل بعد كم سنة كنا اتنقلنا بقى الكويت، وقف جنبي وسهل لي وكده، وبقى يلخص لي. وبعد ما قدمت دخلت الامتحان، وبرضو دي وقفته جامد مع نفسه. قبل الامتحان بـ39 يوم، وشوفي سايبة الدراسة قد ايه، 7 سنين، طلعت من 10 الأوائل. ما شاء الله. هنا التحدي بقى والإصرار. انا كنت دايما عارفة انا عايزة ايه. فحتى لما الدكتور قال لي ممنوع تدخلي صحافة لأن ممنوع الانتساب، قلت له يا دكتور خليل صباط الله يمسيه بألف خير، قلت له يا دكتور أنا كاتبة على كراريسي صحفية المستقبل. قال لي ما تكتبي. أنا مالي. المهم قلت له بص يا دكتور، تحت القبة دي لو حضرتك قلت لي لا أنا هخرج من هنا عندي انهيار، لأن الأب حكم الرجل دين قال لي ما تخشوش تقعدوا جنب الشباب. الزوج قال لي لا، كنت هتجوز طبيبة. حضرتك هنا في بيت العلم بتقول لي لا وانفجرت في البكاء. قال لي طب استني بس هشوف لك حل. قال لي اشتغلي بالصحافة الكويتية وبعتي لي شغلك بدل نسبة الحضور. وقد كانت، وده كان يعني أنا بذكر له الحتة دي بكل الأمل. ومن هنا بدأت رحلة الأستاذة تهاني الإعلامي مع الصحافة. بالزبط. أيضا في رحلة أخرى حضرتك بدأتيها في الكويت وهي العمل الاجتماعي. فعلا كان المولد 67، حرب 67 اللي أنا يعني محفورة جوايا بكل الحزن والأسى، وأنا بمتحن في سنة ثالثة صحافة قامت علينا الحرب، وسافرت الكويت بعد ما شفت الهزيمة والجيش واللي حصل له والبلد. والله العظيم كان بحد من صحابي مثلا جوزها اختفى من الزباط تقولي زي يشتري لي ملابس سودة، كنت ألف في المحلات بالساعتين مش لاقي بلوزة سودة في مصر، لأن مصر كلها كانت بتبتدي الحداد. تشوفي بقى دي تعمل ايه في مواطنة عشقت مصر وقعدت مع ابوها مع النحاس باشا ومع فؤاد سراج الدين ومع احمد باشا حمزة وكان نائب رئيس حزب الوفد الوافد ومن اول حزب الوفد لغاية ما انتهى بالثورة كان عضو نواب السنين دي كلها، وانا بقى لازقه جنبه واسمع بقى الاتفاقات اللي تمت، وكان يعني بذكرها بكل الفخر ان النحاس باشا كان يروح واخدني من ايدي مقعدني على رجله ويعني يتكلم مع فاز. كل ده دخل جوايا لما كون شخصيه واحده ان مصر دي هي عشقي، مصر دي لازم تبقى حياتي، لاني وانا صغيره بتتحس الحاجات طبعا طبعا حفر فيا حب مصر. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وتلتفت تلديني جنبها في القرب. زي ما قلت كانت بداية العمل الاجتماعي في دولة الكويت وإنشاء أول رابطة للمرأة المصرية، ودي كانت حاجة غريبة من نوعها تحصل. كان يا منى سنة 67 هل كان المصريين أو المرأة المصرية متواجدة يعني بصورة كبيرة داخل الكويت؟ رحت جمعت إيه هناك سوريا والأردن ومصر، هم اللي تضرروا بالعدوان. رحت عاملة منهم لجنة وابتدينا نعمل إيه، قلنا المجهود الحربي. عملنا أول حفلة في نادي كبير هناك جدا جدا، ودعينا كل السفراء العرب والأجانب، فجات من ضمنهم حرم سفير مصر ذات الفضل الكبير علي وعلى مصر حضرة الحفلة. ولما عملنا الحفلة كانت بفلوس، يعني عملنا دخول عشان عايزين مجهود حربي، رحنا سلمناها المبلغ، كان مبلغ كبير جدا، انا ناسي طبعا الرقم بس كان مبلغ هايل، لان زي ما بتقولي بقى حضرتك جميع المصريين جم حضروا الحفلة لما عرفوا انه في مجهود حربي، وكذلك الكوتيين. الحقيقة سلمناها المبلغ وقالت لي بعدين، قلت لها خلاص هنفضل نعمل كده حفلات للمجهود الحربي، قالت لا انتوا تقدروا تعملوا اكتر من كده. جابتني عندها على الغدا بعد 48 ساعة، هي اسمها أميمة حرم السفير سميح أنور، دي سيدة فاضلة وفعلا عرفتني علمتني يعني ايه شغل اجتماعي عمل اجتماعي. جابت لي الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان اللي كاتب دساتير العالم العربي كله، علمني بقى يعني ايه جمعية، يعني ايه رابطة، اعملي مجلس ادارة، اعملي جمعية عمومية، اعملي كذا، وترأسي المكان وحطي رئاسة لحرم السفير اثناء وجودها في الكويت، لان بيجوا 4 سنين وبيمشوا. عشر أيام وكنت بدأي لهذا الصرح الجديد بفضل زي ما بتقولي حضرتك المصريين اللي وقفوا ورانا وبقوا متحمسين، واصبحت رابطة المرأة المصرية مضرب الأمثال لكل الجمعيات في الكويت، وابتدوا ياخدوا مني القانون وعملوا زيه، فدايما كانت بتبقى مصر رائدة وجميلة حتى من خلال شغلنا احنا المتواضع. يعني شوفي حضرتك ذكرتي موقف الحقيقة يعني إنساني من الدرجة الأولى، وهي دي العلاقة بين مصر وبين دولة الكويت، يعني بحكم ان هي الرابطة تم انشائها في الكويت. زي ما حضرتك ذكرتي كده انا برضو بقول التعاون المتبادل بيننا وبين الدول العربية بصفة عامة ودولة الكويت على وجه الخصوص، يعني التبادل في كل شيء الحقيقة، والتعاون في كل شيء خصوصا في وقت الازمات الحقيقة. ما زلنا في الكويت استاذة تهاني البرتقالي والرحلة الصحفية داخل دولة الكويت، كما ذكرت منى في بداية الحلقة في التقرير ان كان مشوار طويل في المجال الصحفي داخل الكويت، اسستي لمجلة نسائية هناك. الصحافة النسائية هل بالفعل الصحافة النسائية للمرأة داخل الدولة العربية تمثلها بالحقيقة؟ شوفي حضرتك، دايما بيذكروا هم دور مصر، فضل مصر. مصر شكلت وجدان الخليج، وفي أكتر من 20 30 40 حديث قالوه لي ناس من الأسرة الحاكمة من عيلة الصباح، يقولوا كنا نطلع الطيار المطار عشان نجيب المجلات المصرية ونقراها. فمصر شكلت جزء في وجدانهم وما بيقدرش يستغنوا عنها، ودايما سمعت منهم الكلام الجميل اللي النهاردة احنا عايشين عليه كلنا، ان مصر عمود الخيمة العربية، ان مصر من غير مصر اذا لا قدر الله ضعفت مصر او سقطت مصر كل الدول هتسقط. فده كله اداني نوع من الامل والتفاؤل ان كل ما حطينا ايدينا في ايدين بعض هنبقى اقوى، هنخوف الاخرين، هنرهبهم، لان فعلا احنا قوة، قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة ثقافية، قوة علمية، كل ده احنا اتحدنا حواليه، وده بيدينا قوة كمصريين ان احنا ندافع عن وطننا، ان احنا دائما نجعل وطننا في المقدمة في كل المواقف. بالظبط. وده حضرتك بان في الازمات الكبيرة. يعني الازمات اللي مرت بها الكويت في 90. أيوة. ازمة عدوان غزو العراق. اداني احساس وانا عايشه هناك معاهم في وسطهم، وخرجنا كلنا سوا مهاجرين ارضهم وتربهم، وعشت معاهم بعد كده في القاهره. ياه، كان املهم في مصر كبير، ومصر ما خذلتهمش. يعني كانوا يحكوا يقولوا مش عايزين نقول رئيس الجمهورية عمل ايه ولا المواطنين عملوا ايه، ده احنا عايزين نقول سواق التاكسي بتاع مصر كان بيرفض ياخد مننا الفلوس. فهنا اتشكل حب جديد. ايوه. واتشكل وجدانهم كله بقى اكتر واكتر حماس لحب مصر. حضرتك كمان تم تعيينك كمديرة لمكتب جريدة الاهرام بالكويت مدة 22 سنة. ده حقيقي، ده عمري يا أستاذة تهاني. وهقول لك، كان الله يرحمه إبراهيم نفع كل 4 سنين يبعت يطلبني انزلي. مين بقى اللي كانوا بيقفوا له؟ السفرة، يقولوا له ما تلمسهاش. لأن أنا مسكت خلاص العمل الاجتماعي على مستوى مصر كلها والسفارة المصرية. كنت كمان رئيس فرع جامعة الكويت. فعلا. وأنا هناك جيهان هاني، ما أنا كنت بذكرها بالحكاية دي، سيدة جيهان السادات. العظيمة جيهان السادات. بقول لها لما بعتت للسفير قالت له من فضلك اختار لي حد. فهو تسرع بسرعة، قال لها عندي يا فندم. قالت له لا يا سيادة السفير ما تقولش عندي، دور لي على اسم كويس عشان دي هتبقى اسمي أنا هناك. فقفل وكلمني قال لي تهاني هتمسك الفرع. قلت له يا استاذ سفير، ده انا ناجحه في كان الوزاره طالبه تقديم برنامج للاسره، فانا قدمت ضمن 30 شخص وخدوا تقديمي انا اول حاجه. فقلت له ده انا لسه هبتدي اشتغل على البرنامج. بعد ما قعدت كده بخمس دقايق رحت طالباه، قلت له لا طبعا هاجر البرنامج عشان اعمل حاجه لبلدي. فروحت مديه الاعداد اللي جت بعديه في النجاحات. الله الله على عطاء الكويتي ليكي يا مصر. وبحلف بأولادي الثلاثة عشان ده تاريخ، ما طلبت طلب من بني آدم ليكي يا مصر إلا ما كان عندي بعد ربع ساعة. ما شاء الله. والله يقولوا ما نقدرش نقول لأ. المصر طلبت الهلال الأحمر، طلبت المستشفيات، طلبت الوفاء والأمل، طلبت الجامعة. كنا نبعت للدكتورة أمال نعمل حفلات ونرصد ريعها لطلبة الجامعة مش قادر يدفع المصاريف. كان حركة مستمرة. ده هيخلينا بقى نستقبل هذه المداخلة، طالما ذكرنا الكويت وحب الكويت وأهل الكويت لمصر ولحضرتك، نستمع إلى هذه المكالمة إن شاء الله. تحية للسيدة تهاني البرتغالي عاشقة الكويت. سيدة تهاني البرتغالي ساهمت ولا تزال بجهودها المميزة في زيادة عرى التواصل والمحبة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، فلها كل التحية والمحبة والتقدير. سعاد لرميح، حرم سفير دولة الكويت. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. تشرفت بتعرف على الأستاذ الفاضل تهان البرتقالي، احنا مسمينها سفيرة مصر للنوايا الحسنة والطيبة والأخلاق. جمعت الشعوب الخليجية المصرية بتعمل لنا لقاءات للتعريف بدور مصر الرائد في المجتمع العربي وبالإنجازات اللي بتتعمل في مصر واللي عملها الرئيس السيسي. بتعرفنا عن مشاريع جديدة وبتجمعنا دائما بكل حب وبكل مودة. دلال كعك السعودية. أستاذة تهاني، برغم كل هذه الأعمال الإنسانية والمهنية أيضا، إلا أن الصداقة في حياة حضرتك بتلعب دور وبتشكل أيضا وجدان وشخصية حضرتك، ودايما بتقولي هي الملاذ الآمن ليكي وقت الشدة وقت الفرح وقت ما بتحتاجي هذه الصديقة. طبعا أنا عارفة أن هم كثر، يعني وقت ما بتحتاجيها بتلاقيها على طول. أنت هتستغرب أيام الثورة أنا كنت بتلقى أخبارنا هنا من صديقاتي في الكويت، يطلبوني تهاني صحيح الحتة الفلانية حصل فيها 2011، أيوة حصل فيها ضرب، لا إحنا قاعدين أهو في البيوت زي الفل. أيوة. أفتح وسائل الإعلام ألاقي حصل، كانوا فاتحين إذاعاتهم وتلفزيونهم على القاهرة. ده خوف وقلق على مصر يعني. بالضبط. والله هذا حصل، كنت بعرف أخبارنا منهم. وبعدين لما أسافرت لقيت حاجة جميلة قوي، كان في رمضان حاجة كده، لقيت بيقسموا على بعض، يا فلانة خلي بالك انت هتمسكي عشان تجمعي الأموال لمرضى القلب، انت هتمسكي طعام في مصر، وانت هتمسكي كل مشروعاتنا الخيرية. بقيت قاعدة بصلهم وجسمي بيأشعر ان احنا في مصر ما عملناش كده، بس هم كأحبة عارفين ان يقووا كل عضو في مصر ده تقوية لبلادهم وللخليج وللعالم العربي. دائما الدور الاجتماعي هو المدخل إلى قلوب الشعوب. حقيقي. لا ده دور مهم جدا، لأن ما تتصوريش أنا يعني هؤلاء الناس لما بيجوا مصر أنا بعمل معهم إيه، والمصريين بيبقوا عايزين يشيلوهم شيل. ويمكن أذكر طبعا حتى الرئيس قال لولا وقفة الخليج بعد هذه الأزمة الغريبة الشكل اللي جت في عمرنا، إن يقولنا ناس يقعدوا معانا سنة إلا يوم، وكأن الله بيقول لهم عزتي وجلالي من تكملين السنة عشان ما تعملوش إجمالات. والله العظيم أنا ده إيماني بربنا، وخرجوا بيجروا أزيال الهزيمة والفشل، ولكن خرجنا من هذه التجربة ونحن أكثر قوة، أكثر تماسك، أكثر انتماء. المرأة في مدار التاريخ وفي هذا الوقت بالذات المرأة المصرية كان لها دور كبير، الدعم، الدور السياسي، الدور الاقتصادي للمجتمع وللقيادة السياسية. ده حقيقة. لو حضرتك مسكتي حتى على مستوى المناصب، على مستوى عظمة مجلس الشعب، على مستوى الحاجات الجديدة اللي اتعملت، على مستوى الوزيرات، حصل التقدم في كل هذه الجوانب. لأن يعني هو الرئيس طبعا دلعنا قوي انه قال لك دول عزيمة مصر. الكلمة دي عملت فينا عمايل. فخر فخر فعلا يعني. طبعا حقيقي. وانا كنت ببص والستات الكبار في السن ساعة ما بيشوفوه بيهجموا عليه، انا بقول لهم بيهجموا عليه ويقبلوه، كم من قلبهم كم من قلبهم ان شافوا رئيس جه يعني عفاهم من الكارثة اللي كانت هتحدث، وخدنا كلنا من البير من تحت وطلعنا. صباح الخير. أنا حنان حرم الراحل مصطفى السلام، كان عضو مجلس الشعب طبعا دائرة مدينة نصر. وطبعا يعني مدام تهاني هي اسمها أم المصريين، يعني كلنا بنناديها أم المصريين. المفروض اللقب الجديد بتاعها هيبقى أم العرب، لأن هي موحدانا يعني، بتحاول بتسعى بكل جهدها إن نبقى كلنا ما فيش فرق بيننا وبين الكويتية ولا العمانية ولا السعودية ولا الإماراتية. أسعى يعني لحب الوحدة العربية، دي شيء في دمها جميل جدا يعني. طبعا هي بنت مصر البارة، عندها كبير قوي، النساء الكل، حكيمة تحب الخير وبتسعى له يعني بتسخر كل ما يعني لتحقيق الخير اللي هي بتبقى عايزة تعمله أو نجاح حاجة عايزة تعملها. طبعا حبها لمصر ملوش حدود، مشاركتها الاجتماعية والوطنية، هي حقيقي سيدة متميزة في عالم العمل الاجتماعي الخيري، وغير طبعا كونها أستاذة الصحافة لبقة ليها حضور جميل، الواحد بيحس معاها يعني قد ايه هي سيدة قوية وفي نفس الوقت حنينة جدا وكريمة، وهي حقيقي قدوة لينا كلنا يعني بجد بجد، قدوة يحتذى بيها اي ست عايزة يعني يشوف قد هي شخصية حقيقي فريدة ومتميزة، وربنا يبارك في عمرها ويديم عليها صحتها ونشاطها وتحقق كل اللي هي نفسها فيه ويبارك لها. أولا صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين، يسعدني ويشرفني وجودي النهاردة ببرنامج أنا مصرية، واختياركم الرائع لشخصية مصرية حقيقية، نموذج مصري مشرف 100%. بحس انها هدية ربنا ليا وجودها في حياتي مدام تهاني برتقالي، بكن ليها كل التقدير والاحترام. والحقيقة بجد يعني الواحد لما بيجي يتكلم عن قيمة وعن قامة وعن حد بيحبه قوي ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، لكن انا باختصار ممكن اقول لكم هي على المستوى الشخصي ليا انا، لان بحس فيها نبع من الحنان بجد لكل اللي حواليها طبعا، فبتخليني احس دايما انها امي اختي صاحبتي. وعلى المستوى الإنساني اتعلمت منها بجد العطاء اللا محدود، سيدة العطاء أنا بقول عليها أم المصريين، سيدة العطاء، أم الخير، يعني كتير جدا من الألقاب ممكن نقولها على مدام تهاني لما بنتكلم عن الإنسانية. ربنا يديها الصحة ويخليها لنا ويبقى في نماذج كتير كده زيها. أنا سافرت معاها كتير للكويت، سافرت معاها سلطنة عمان، لينا لقاءات كتير حتى في مصر، ف هي نموذج لازم يحتذى بيه، لازم نتعلم منه احتوائها لكل اي مشكله ممكن تواجهها، لسانها الجميل اللي ما بيعرفش يقول غير كل ما هو جميل، حلمها وايمانها الكبير بالوحده العربيه اللي احنا فعلا بنتمناها كلنا، بس هي بتعبر عنه تعبير حقيقي، هي نموذج مشرف بمعنى الكلمه. ربنا يكتر من امثالك يا مدام تهاني ويديك الصحه وطول العمر ويخليكي ليا، انا بحبك قوي قوي قوي، وكل الناس اللي حواليك انا شايفه بيحبوك قد ايه، بس انا بحبك اكتر. ربنا يخليكي لينا حبيبتي، منوره الدنيا دايما يا رب. ناديه مصطفى. استاذه تهاني، عضويه حضرتك للمجلس القومي للمراه اضافه 15 سنه كانت اضافه وانا كنت النكفه. بمعنى لما جيت مسكت المجلس القومي وكنت مع سيده فاضله الحقيقه عن محافظه الجيزه، عن محافظه الجيزه كانت رئيستنا في الاول سوير لطفي وبعدين هنا حنفي، لقيتهم بيطبقوا قوانين طبعا المجلس بحذافيرها. انا خرجت على القوانين دي كلها. ليه بقى؟ أيوة. المجلس بيقول لك ايه، قولي عندنا اميه قد ايه، وقولي عندنا مراه معيله قد ايه، دراسات وابحاث، دراسات وابحاث على راسي على راسي، احنا محتاجين. لكن هم كانوا يروحوا يقولوا الندوات والمحاضرات وانا اخد حاجات من جمعيتي واطلع احط ترابيزه اوزع اكل اوزع ملابس، برضو الناس محتاجه للجزئيه دي. فكنت لما حتى اتكلم مع الدكتوره فرخان ده، قال لي يا دكتوره لو وصلك ان انا مش بنفذ بس الاوامر اللي انتوا اديتوها لنا بضيف، ما تزعليش مني. طب ما هي إضافة حميدة يعني. إضافة حميدة. أيوة. وسابوني الخمستاشر سنة أعمل كده. أيوة. أجيب أجمع في القرى الستات، عملت بحوالي 400-500 ألف جنيه بطاقة رقم قومي. الكرة الستات ما كانوش معهم رقم قومي ازاي، ده كيانك. وكانت حاجة جميلة قوي من الداخلية ان كنت اقول لهم انا عندي عدد كذا، يبعتوا لي العربية لغاية القرية. أيوة. ويصوروا ويسلموهم واقفين. البلد دي فيها ناس عمالقة بيحسوا بيكي وانت بتشتغلي. اول ما احنا بنحبها يا استاذه تهاني ناس يعني هقول لك ايه، حب مصر ده معانا بالفطره كده يعني، بنتولد ومعانا حب البلد في الجينات، في الجينات موجود في الجين. خدمه فئه عزيزه علينا جدا، كبار السن، واقامه دور يعني 5 نجوم الحقيقه لخدمتهم ورعايتهم صحيا ونفسيا واجتماعيا وغذائيا وكل شيء. جت الفكره ازاي وليه؟ هو انا اول ما ابتديت في العمل الاهلي كنت بعتمد على حاجه، لازم اعمل دراسه، فكنت بستعين بكليه البنات يبعتوا ونعمل استماره بحث ونقول انتوا عايزين ايه. فبصيت لقيت حكايه المسنين جايه في اكتر من حاجه، يعني لما حصرنا الاعداد ناس كتير قوي تقول لك مش عارفين نرعى امهاتنا وابهاتنا بسبب عدم وجود شغالات، بسبب الشغالات والحاجات دي اسعارها غاليه جدا، مش المسنين كانت على اولويات شغلنا. فاسسنا دار المسنين دلوقتي عمرها 40 سنه ما بتفضاش اوضه، دي اللي في مدينة مصر. أيوة. كويس. فقلنا طب نخرج بقى برا مدينة مصر، فعملنا بقى دار مسنين في الشروق يعني رائعة، عملنا المية بالطاقة الشمسية، عملنا حمام سباحة، عملنا النت في الدار من أولها لآخرها، يعني تحديث للدار القديمة بالظبط. كل بقى الحاجة فعلا، فعملنا الدار جنة نزيل وفي 2-3 لسه هيجوا. الحاجة بقى الجميلة اللي أنا فخورة بيها إن عملتها، لأن إحنا دايما بحب أحط إيدي على جرح، الجرح اللي موجود في مصر إنك ما بقيتيش بتلتقي مع أسرتك، بقى في تفرق، فصلة الرحم ضعفت. فعملت قاعة، أولا اعتبرت إن اللي هيجي فيها كبار سن برضو، حطيت استيريو وفي كل الأغاني القديمة هي بشكل احنا نروح ايمونة دي لنزلاء الدار ولا ممكن زويهم بقى؟ لا زويهم بقى ولكل مصر. انت لو جمعتي اهل الوالد واهل الوالدة مش هتطلعوا اقل مثلا من 70-80 نفر، انه بيت هيسعيهم، انه طبخة هتعمل لهم. فعملت الدار دي وعملنا بروفا لينا احنا، عملنا الطبق الديش بارتي، كل واحد طبق حادق ويجي، وعملت لهم البوفيه في قلب المكان الرائع، عملناه باللون الاخضر اللي بيبين حياتنا ان شاء الله تبقى خضرة وزعزعة. فانا دي عملتها بسهل رمزي، يعني الاب والام في 10 جنيه في اليوم طول النهار، الاب وعشرة الام، الشباب 5 جنيه والاطفال مجانا. يعني اليوم يعني قضوا اليوم بالكامل ويستمتعوا كمان بحمام السباحه في الصيف كمان. طيب يعني ده دي انا فعلا عايزه حاجتين، اولا عايزه اكبر عدد من المسنين عشان نقدر نختمهم ونقدم لهم الحاجات اللي احنا محضرينها لهم. انا جايبه لهم خصم في 60 محل بالكارنيه بتاعهم، هيقدروا ياخدوا الخصم يتمتعوا بحكايه الاوضه الغرفه دي بكل خدماتها. عملت معرض في كل الحاجات اللي في الجمعيه برضو للملابس والأدوات الكهربائية الصغيرة والحاجات دي، حمام السباحة في الصيف برضو هيخدم المنطقة كلها. فشيء أنا فخورة بيه قوي ونفسي أختتم بحياتي. لا ربنا لسه نقول ما زال يعني العطاء مستمر بإذن الله. يعني من عطائك الاجتماعي في المجال الاجتماعي تأسيسك طعام، الحقيقة اللي أسسوه الناس المحترمة العظيمة اللي في مصر. أنا قبلهم ب7 سنين كنت عاملة نفس الفكرة. فكان ابن الدكتور عصمت عبد المجيد بيقول لوالدته احنا رايحين بكرة نعمل مشروع محدش عمله في مصر، اللي هو هنجمع من الفنادق ونوضب الاكل ونوديها لدور الايتام. ودي فقالت له يا سلام، طب خد بقى ايه النمرة دي كلمها وخد خبرتها. فكلموني كانوا جمال قوي، معز الشهدي، والمهم لقيتهم بيكلموني تعالي احضر اجتماعنا بكرة عشان نشوف خبرتك. رحت واتكلمت اول واحدة ولقيتهم بقى عاملين حاجة معجزة انا معرفش اعملها. جايبين بقى شيخ الازهر، جايبين المفتي، وجايبين رجال الاعمال اللي اساميهم مالية مصر، وانا كنت واحدة من الناس. شرحت لهم التجربة وازاي نجحت معايا، وازاي انا عملت مطبخ كله تلاجة فريزر، وازاي جبت عربية فريزر وبقيت اودي واجيب الحاجة من الفنادق. فحطوني معاهم في مجلس الإدارة. هم ابتدوا من حيث يعني حضرتك انتهيت، ده حقيقي، وضموني بقى معاهم للاستفادة بال استاذة تهاني. في شخصية الحقيقة يعني هي شغوفة وهي عزيزة، أنا عارفة على حضرتك جدا، وعايزة أتكلم حضرتك مكالمة هاتفية دلوقتي. هي حلقة المفاجآت لحضرتك. أيوة. والله السيدة هاني البرتقالي حقيقي من الشخصيات النسائية التي قامت بجهد كبير جدا في دعم الحياة الاجتماعية للأسر في مصر. وأذكر وأنا محافظ الأقصر فقد جاءت مرات عديدة تحمل الهدايا وتحمل المساعدات لأهالي القرى الفقيرة في مدينة الأقصر. حقيقي كانت متواجدة طول الوقت. مع بدء دخول المدارس أكثر من مرة بتيجي وشنط مدارس ملابس أطفال لهذه القرى الفقيرة. حقيقي شاركت بأعمال كتيرة جدا جدا في خدمة المجتمع وخاصة الأسر الفقيرة. قامت بجمع دعم من الجمعيات الخيرية عشان عمل أو شراء حضانات لمستشفيات الأطفال في الأقصر اللي كانت معدومة تماما منها. حقيقي شعب الأقصر وأنا شخصيا بأقدم لها كل الشكر والتقدير، وهي مثال مشرف لأي سيدة مصرية تعمل في مجال الخدمة الاجتماعية. لواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق. حالة المفاجآت سيدة اللواء سمير فرج. يعني مهما أشكر اللواء سمير فرج والكثير من الناس اللي وقفوا جنب الجمعيات مش عارف أوفيهم حقهم، لأن هم دول اللي بيدونا يعني الأمل في بكرة، واللي بيدعموكي وانت في عز الإرهاق وفي عز ما انت غرقانة في مشكلة معينة بتلاقيهم خدوا بإيدك. أنا دعاني اللواء سمير فرج وأنا كنت عاملة له زمان ريبورتاج. كان محافظ الأقصر بالضبط. محافظ الأقصر عملنا له بقى ريبورتاج كل حتة هو راح فيها سجل بصمة نجاح البلد كلها بتعترف بيها. فلما راح محافظ ودعاني أنا يعني بقيت قلقانة، لأن أنا عارفة الصعيد مليان مشاكل، ومع ذلك ذلل لنا وجودنا كقوافل الخير وعمل حاجة جميلة قوي. قال لك أنا عايز أنشر الماعز على كل الشوارع والحواري والحتة الصغيرة، فبقينا نجيب المعيز بأرقام خيالية بألاف مؤلفة من الجنيهات، بحيث أنه بقى عامل شوارع خدوا ماعز بدون مقابل. كان حاجة لطيفة قوي. ليه يعني كان فكرة إيه؟ الفكرة أن ده مورد رزق. المعزة ما بتحتاجش أكل، بيرعوا بيها حوالين ده، بتاكل عشب ببلاش. المعزة بتخلف كذا مرة في السنة، حضرتك عارفة محد بيخلف كتير يقولون ده المعزة. والله وحصل حاجات جميلة، وإحنا بنسلم المعزة ولدت مرة أربعة والست بتاخدها ومشي، فصورناها وبقينا نصرخ من السعادة. نجي تاخد معزة خدت خمسة، وعمل بقى هو مشاريع معاهم هناك، يعني يعمل لهم بقى الألبان والزبدة والقشطة والكلام ده، يعني عمل مشروع مننا. وكان الحقيقة مش هقدر أنساله أنه كرمني على مستوى رئاسة الجمهورية. أستاذة تهاني، أنا بعد ما كلمنا والحوار الثاني الجميل ده، أنا دلوقتي متأكدة أن فعلا العطاء ملوش سن ملوش عمر. طول ما الإنسان عنده هذه الروح هيدي، طول ما في انتماء وولاء للبلد مش هيبص وراه، هيبص دايما قدام. أنا هعمل إيه مصر، هعمل إيه بكرة، هعمل إيه لحبايبي لأصحابي لأصدقائي للدول الأخرى كمان. شوفي حضرتك، أنا كان في فضل لأكتر من جهة عليا. فضل الأولاني الأب اللي كان في العيد الصغير يقول العيد الكبير مش هيجي لكم ملابس، البسوا بتوع العيد الصغير. وأبص ألاقي البيت اتملى تواب قماش وأكل وشرب ورز وسكر وسمنة وزيت ودبق، ومامتي قاعدة بالكشف تفرق، ويروح مركبنا العربية معه ويلففنا على البيوت. شوفي خلانا كلنا حسينا إنه العطاء قيمة العطاء أحلى من الأخذ. وانت صغيرة بقى 10 سنين 12 سنة وانت بتدي الهدية للست وتاخدك في حضنها، الله أرجع كأن ملايين الفلوس جت في جيبي. فدي كانت أول نقطة. النقطة الثانية الحقيقة، كنا في مدرسة راهبات، وكانوا الراهبات يقولوا ادفعوا من مصروفكم عشان نروح نزور الأطفال الأيتام. فبرضو دي علمتنا إن مش كل حاجة أخدها لنفسي، ده في حق في غيري، في غيري مستني مني. فدي كانت نمرة اتنين، يا ريت المدرسة. وإن أنا أشوف كمان ده وأحمد ربنا على النعمة اللي أنا فيها يا بالضبط. فدي كانت جانب جميل أنا بعتز بيه الحقيقة في حياتي. كاتبة الصحفية الأستاذة تهاني البرتقالي، العمل الاجتماعي دائما هو روح الإنسان اللي حضرتك ذكرت دلوقتي اللي خد انطباع العطاء دايما يعيش في عطاء. احنا عندنا المجتمع المدني مجتمع كبير، مجتمع محب للخير، محب للعطاء. كيف نصنع مظلة تجمع كل هذه الجمعيات في هدف واحد، هدف العطاء؟ بمنتهى الصراحة احنا النهاردة بقى عندنا 56,000 جمعية ومؤسسة أهلية. رقم هايل. أنا كان لي اعتراض من عدة سنوات، أنا عايزة يبقى لنا وزارة لوحدنا لا تشاركنا فيه أي جهة أخرى. ما في اتحاد يا فندم، في اتحاد العام للجمعيات. الاتحاد له دوره الجميل، بس أنت لما يبقى لك وزيرة، بس طول عمرنا التأمينات الاجتماعية والشؤون، التأمينات عمالة بتدخل البلد مليارات، وأي وزيرة هيبقى ده هدفها الأول. وإحنا نمرة اتنين. بعديها عمل وزارة التضامن الاجتماعي، بقى رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز بينفسوكي. أنا لو وزير هتوفر أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش أكتر مما أقول للجمعية الفلانية أنت إيه طموحاتك. تحت مظلة حكومية يعني كمان. بالزبط. وسياسة الدولة كلها. بالزبط. فياريت ياريت رئيس الوزراء الحالي أو السنوات المقبلة يبقى لنا وزارة لوحدنا. أنا متأكدة أنها تتحط أصفار قدام فكرة الـ 56,000 والبلد محتاجة وعايزة. ها؟ وبعدين أنا مش عايزة أقول أنه الجمعيات حمت مصر من كلمة كنا فاكرين بنسمعها زمان أنه هتقوم ثورة جياع. لا، الجمعيات قامت بأنها توقف هذا التعبير. أيوة. فإحنا يعني بنتدلل على الوزارة وبنقول لها خلينا وزير لوحدنا، وسمي بقى أي حاجة تانية، مش لازم تسميها وزارة التضامن ولا وزارة الشؤون، حطي مكان كيان إحنا يبقى لنا رئيس نقول له أحلامنا إيه وطموحاتنا إيه، وعايزين الجمعيات دي بقى أضعاف ما بنشوفها النهاردة، لأن ما زالت مصر محتاجة، وعايزين نعاصر هذا الرئيس اللي ما بينامش، عايزين ما ننامش زيه، نلحقه وننفسه. أستاذة تهاني، احنا سعداء بهذا اللقاء الحقيقة، والوقت مر بسرعة يا هالة، لكن ان شاء الله هيبقى فيه لقاءات اخرى مع حضرتك وسهرات اخرى. اختم بكلمة. تفضل. ستات كتير بتسألني ليه ما خدتيش منصب؟ المنصب عبارة عن ايه؟ الرئيسة حي، وزيرة، عضو نواب. انا سني اصبح ما يحتملش ان انا اخد ولا منصب من دول، بس انا نفسي قبل ما اموت اخد ورقة يتحط فيها اسمي وتحتها خادمة مصر. خادمة مصر، حموت وانا بفخر ان انا خدمت مصر. يا سلام لو وقعها لي الانسان اللي حبيته واحترمته جدا جدا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلي تحتها خادمة مصر. بس ده حلمي. الحلم التاني ان انا لو في يوم وفاتي عايزة اتلف بعالم مصر، بس مش بحلم غير كده. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات منى خليل، هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.